بمناسبة الذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطني العظيمة وشهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من 25 حزيران إلى 27 تموز، أكدت الأحزاب والمنظمات الاجتماعية وجمعيات الصداقة وحلقات دراسة فكرة جوتسه في نيبال ندوة مشتركة في كاتماند يوم 16 من هذا الشهر. نوع فيها المتكلمون بأن أفراد كوريا جيوشاً وشعباً ألحقوا هزيمة مخزية بالإمبريالية الأمريكية لأول مرة في التاريخ أيام حرب التحرير الوطنية تحت القيادة الحكيمة للرئيس لارين كيم إل سونغ، واستنكروا بشدة السياسة العدائية الأمريكية تجاه كوريا والتي تأتي بأقصى التوتر إلى شبه الجزيرة الكورية.